إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فإننا في مطلع عام هجري جديد، وهذا معناه أن الله تبارك وتعالى تكرم علينا فأمد في أعمارنا، ونسأله سبحانه أن يصلح أعمالنا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. والأعمار مكتوبة ومحسوبة، وكل شيء عنده جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته بمقدار. لكن البركة إذا وضع الله تبارك وتعالى البركة في الأعمار، فإن اليوم يصير كأسبوع والأسبوع كشهر والشهر كسنة. ونحن لو تدبرنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من المعمرين كما يعيش كثير اليوم في مناطق كالصين، يعمرون 110 و120 و130. لكن لو تدبرت ماذا يصنعون وماذا يفعلون وماذا يقولون وهل هم مسلمون، كثير من الناس في تلك البلاد لا يدينون بدين الإسلام ويعيشون على هامش الحياة ولا يحققون المقصد الأسمى والغاية العظمى من حياتهم، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله عز في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر محدود، لكنه عمر مبارك فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سن الأربعين، ومات وهو في سن الثالثة والستين، 13 عاما قضاهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، 3 أعوام دعوة غير معلنة، 10 أعوام جهر وصدع بالدعوة، ثم 10 أعوام أخيرة بالمدينة في وسط المجتمع المدني المسلم. لكن ماذا أثمرت هذه 23 عاما عندما كانت مجللة تتخللها أو يتخللها الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنها سنون معدودة محدودة، لكن لما كانت سنوات عرف الناس فيها ربهم وآمنوا بخالقهم وعبدوا الله وحده لا شريك له، أشرقت الأرض بنور ربها، وعرف الناس أنفسهم لما عرفوا ربهم. وهذا يتحقق في كل زمان ومكان لبني الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أنهم حين يحققون العبودية لربهم والتوحيد لخالقهم ويخلصون العمل لوجه الله عز في علاه، فإنهم يحققون عوامل الاستخلاف والتمكين والتطمين والتسكين في هذه الحياة، كما قال الله عز في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالاستخلاف والتمكين على أرض الله وبين عباد الله ومع عباد الله لا يكون ولا يتحقق إلا بالإيمان بالله. وأنتم ترون في واقع الحياة مصير البشرية على الرغم من الحضارة والمدنية، مصير البشرية لا سيما في البلاد الغربية المتحضرة التي صارت قدوة للبلاد الإسلامية والعربية ولسائر بلدان الدنيا، كيف أنهم تحضروا وتمدنوا وتقدموا واخترعوا وجابوا الفضاء، نعم، ولكنهم في الأمور الإيمانية والجوانب الأخلاقية يعيشون على هامش الحياة، لأنهم فقدوا الحياة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نور الإيمان، نور الإسلام. ولذلك لما زار ولي عهد بريطانيا، زار هذه البلاد قبل سنين، قال: يجب على بريطانيا أن تستفيد من الإسلام وأن تنتفع بما عند المسلمين من تغذية روحية ومن جوانب أخلاقية ما عرفتها البشرية. أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، يقول: يجب أن تنتفع أوروبا وأن ينتفع بريطانيا بما عند الإسلام والمسلمين من جوانب إيمانية وجوانب خلقية، لأن سقوطهم في هذين الجانبين سقوط مريع رهيب مفزع، حيث اعتمدوا على الإنسان على أنه آلة، لكن من دون إسلام، من دون إيمان، من دون إحسان، من دون يقين. وإذا فقد الإنسان الإحسان فقد الإحساس. وجرب هذا في يومك وليلتك، حينما تتأخر عن صلاة الجماعة ويتيبس اللسان عن ذكر الرحيم الرحمن، يشعر الإنسان أنه كجدر وكجبل، بل الجبل يتصدع من خشية الله، كما قال الله عز في علاه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أولئك أموات ولو كانوا أحياء. ولذلك كثرت حالات الانتحار فيهم في جميع طبقاتهم، رؤساء، وزراء، قادة، جيش، كثرت حالات الانتحار في الجيش الغربي الموجود بالعراق، كثرت حالات الانتحار في ثكنات الجيش فيهم. ماذا يفقدون؟ ما يفقدون مالا، ولا يفقدون جمالا، ولا يفقدون مدنية، ولا يفقدون تطورا، ولكنهم يفقدون شيئا أساسيا لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا به، وهو الإيمان، الإيمان الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما دام الله تبارك وتعالى قد جاد وتكرم وأطال في عمرنا حتى شهدنا عاما جديدا، فينبغي أن نحاسب أنفسنا لعامنا ولأعوامنا المنصرفة والمنصرمة، ما الذي قدمناه، وما الذي أخرناه، وما الذي فرطنا فيه، ما الذي عملنا به ولا يحل العمل به، وما الذي ما لم نعمل به والعمل به من أوجب الواجبات. عقيدتنا، عبادتنا، معاملاتنا، أدبنا، سلوكنا، تربيتنا لأنفسنا، تزكيتنا لها، تطهيرنا لقلوبنا، تربيتنا لزوجاتنا وأبنائنا. أم نحن من الذين حصروا الإسلام في الصلاة؟ بعض الناس لا يعرف الإسلام إلا في الصلاة، لا يعرف إسلاما لا في الأسواق ولا في المتاجر ولا في البنوك ولا في الأموال ولا في الاقتصاد ولا في الحروب ولا في التربية ولا في التعليم. ما يعرف الإسلام إلا في الصلاة فقط، صلينا والحمد لله. أبناؤنا، زوجاتنا، بناتنا، ذكورنا، إناثنا، أعمالنا، ما يعرف شيئا من الإسلام إلا صلاة وكفى. والإسلام دين كامل شامل، قال الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال جل وعز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام يتميز بأنه دين الحياة، فلا حياة بلا دين. وأما ما يردده الذين يريدون أن يفصلوا الإسلام عن الحياة والحياة عن الإسلام، ويقولون بلسان حالهم ومقالهم: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فهؤلاء أقوام إما أنهم مغرضون، وإما أنهم معادون، وإما أنهم جاهلون، ما فهموا الإسلام بما قاله ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إسلام يهيمن على الحياة الأسرية والشخصية والاقتصادية والحربية، وينظم علاقاتنا مع ربنا وعلاقاتنا مع الخلق أجمعين، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. فهل نفرط في إسلامنا؟ وهل نتهاون في ديننا؟ وهل نضعف في سيرنا إلى ربنا وفي سلوكنا لطريق الآخرة؟ إن ذلك لهو الضلال المبين. إن أول ما نستقبل به عامنا أن نحاسب أنفسنا محاسبة دقيقة. فقد روى ابن الأعرابي في كتاب الزهد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الأثر مشهور على ألسنة الواعظين، وهذا هو أصله. رواه ابن الأعرابي في كتاب الزهد بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. والإنسان على نفسه بصيرة، يعلم ما الفرائض التي تهاون فيها، وما الواجبات التي قصر فيها، وما المنهيات والمحرمات التي ارتكبها. لو خلى الإنسان بنفسه لتمكى وحاسبها، فإنه يتمكن إن شاء الله من معرفة علاقته بينه وبين الله عز في علاه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أيسر عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، أيسر عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كيف يتزين الإنسان بين يدي رب العالمين ولا ثمة زينة؟ لأن الناس يبعثون بين يدي رب العالمين كما ولدتهم أمهاتهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس، فقال كما في الحديث الصحيح: يحشر الناس غرلا كما ولدتهم أمهاتهم. فصاحت عائشة، صاحت عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن عظيم. القلوب خائفة والنفوس وجلة والألسن تلهج بيا رب سلم، والإنسان ما ينظر لا إلى من عن يمينه ولا إلى من عن شماله، ولكن القلب والنظرات ثاقبة كلها متعلقة بالله، تقول: يا رب سلم، يا رب سلم. فلا بد من محاسبة دقيقة، بدءا من الفرائض، وتثنية بالواجبات، وتثليثا بالمنهيات، وابتداء في المنهيات بالكبائر، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والكبيرة هي كل ما توعد عليها بلعنة أو بنفي إيمان أو بجهنم والنار وسقر وما شابه ذلك. والصغيرة هي ما دون ذلك، فالنظرة تلو النظرة، والأكل بالشمال، والغفلة عن ذكر الله في بعض الأوقات، هذه كلها من الصغائر. لكن ابن عباس رضي الله عنهما يضع لنا قاعدة حين سئل: هل الكبائر عشر أو أربع أو سبع؟ لأنه يتعلق هذا السائل بنص سبع من الموبقات. فقال رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل: هل الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب، الكبائر إلى السبعين أقرب، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فلرب نظرة مرة ومرتين وثلاثا، ثم يتعلق حب المنظور بالقلب فيموت القلب ويبعد عن الرب، كما قال قائلهم: كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وإلى درس السيرة النبوية العطرة الزكية، ذكرت بالأمس أن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادئ ذي بدء، وأول ما بدأ يدعو الناس ما دعاهم إلى المناصب والكراسي، ولا دعاهم إلى البرلمانات، ولا دعاهم إلى دنيا مؤثرة، ولا إلى ملك زائل، وإلا كان يستطيع أن يدعو الناس يقول: يا ناس بايعوني، يا ناس ملكوني، يا ناس رئسوني. ولكن دعوته من الله وإلى الله، وعاش مع الله عز في علاه. دعوة رسول الله من الله إليه وإلى الله خالصة، وعاش في دعوته مع الله عز في علاه في مدة قاربت 23 عاما. إلى أي شيء كان يدعو الناس؟ يدعو الناس إلى الله عز في علاه، يدعو الناس إلى وحدانية الله، يدعو الناس إلى عبادة الله. ودللت على هذا واستشهدت بحديثين في صحيح مسلم، أحدهما حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أنه قال: أتيت النبي بمكة وهو مستخف. احفظ هذه العبارة على أن 3 سنين الأولى من دعوة رسول الله بمكة هي دعوة سر وليست دعوة علن، وسيأتي التعليق على هذه السرية ومتى تطبق هذه السرية ومتى تكون السرية نوع من الحزبية والعصبية. أتيت النبي وهو مستخف فقلت: من أنت؟ فقال: أنا نبي. ما قال: أنا محمد بن عبد الله. فليست المسألة مسألة نسبية ولا مسألة عرقية ولا نعرة جاهلية كما يفعل بعض الناس اليوم، إما قومية عربية وإما شعوبية، وهاتان دعوتان جاهليتان، دعوة القومية ودعوة الشعوبية، وإنما يجب أن تعلن في جميع الأوساط وفي جميع الظروف، لا سيما في ظروف المسلمين الراهنة والصهاينة الملاعين يقصفون إخواننا المسلمين قصفا ويحرقونهم بالنار حرقا. يجب أن نعلنها، لا علمانية ولا اشتراكية ولا ديمقراطية، ولكن إيمانية إسلامية، حتى نستنزل النصر من الله عز في علاه. لأنه قد أعلن أحد كبار أولئك القوم في وسط فلسطين قائلا: إن تمكنا من إعلان الدولة الفلسطينية فسنرفع راية علمانية، هكذا يقول أحد كبرائهم عفى الله عنا وعنه، يقول: لئن أقمنا وتمكنا من إقامة دولة فلسطين لنرفعن راية علمانية. إيش راية علمانية؟ يعني لا دين في الحياة ولا حياة في الدين، هذا معنى راية علمانية. كيف ما نهزم؟ لكن رحمة الله قريب من المحسنين، لعل المسلمين تفطنوا ولعل المسلمين اتعظوا وتدبروا. إذا أردنا أن نستنزل النصر، رجوع صادق إلى الله عز في علاه، ثم أخرج لي 12,000 مؤمنين موحدين لا يرفعون إلا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله ينصرهم الله على أولئك القوم الذين لعنهم الله من فوق 7 سماوات. رب قائل يقول: يا أخي لا تفرق كلمات اللعن جزافا، هذا نص القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أولئك اليهود عليهم من الله ما يستحقون، وهم المغضوب عليهم. والآن يحرقون إخواننا المسلمين. إيش معنى يحرقون إخواننا المسلمين؟ يعني يمكن أن نعبر عن هذا بتعبيرنا الآن استحضره، يعني أنهم يحرقون جزءا من جسدنا. إيش معنى يحرقون المسلمين بغزة؟ معناها يحرقون جزءا من جسدنا، كمن يأتي بشعلة نار الآن ونحن جلوس ويحرق جزءا من جسدنا. والله إنهم يحرقون جزءا من جسدنا، لأن حبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، بالحمى والسهر. ما معنى نبي؟ قال: ما نبي؟ قال: رسول من عند الله، رسول من عند الله. قال: بما أرسلك الله؟ قال: أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تكسر الأصنام، وأن تصل الأرحام. ولفت النظر إلى هذه العبارة، وفي التكرار ما ينفع الأبرار. هذه العبارات الثلاثة تبين المنهج الذي بدأ به رسول الله، والمنهج الذي يجب أن نبدأ وننتهي به وأن نعيش عليه. ما هو دعوة إلى شرقية ولا إلى غربية وإلى عصبية ولا إلى، ولكنها دعوة أولا إلى توحيد الله، أن تعبد الله وحده لا شريك له. إذا استطاع الواحد منا أن يحقق العبادة الخالصة لله لنفسه، ثم لأهله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ثم لقومه وعشيرته، ثم لجيرانه، ثم للناس أجمعين، فقد حقق الهدف الأسمى والغاية العظمى، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. طيب، هذه عقيدة أحملها في قلبي، هل لها أثر في السلوك؟ نعم. وتكسر الأصنام، تكسر الأصنام. فمن تركز الإيمان في قلبه وتعلق قلبه بربه لا بد أن يترجم هذا الإيمان في القلوب. كيف يترجم هذا الإيمان في القلوب؟ يترجمه بالعمل بالفرائض والواجبات وترك المنهيات والإصلاح بين عباد الله وعلى أرض الله. ثالثا، الجانب الأخلاقي، تصل الأرحام. الجانب الأخلاقي مهم جدا. ما في خمارات، ما في فضائيات، ما في ربويات، ما في غش، ما في سحت، ما في تدليس على خلق الله، ما في تحكيم غير شرع الله عز في علاه. عند ذلك يتحقق ما لنا ما تحقق لرسول الله. إيش اللي تحقق لرسول الله؟ أناشدكم الله، 23 سنة، إيش تحقق لرسول الله؟ مسكين خائف، مهدد، وحيد، طريد، شريد، يقف في وسط هذا الركام والأصنام والحطام والجاهلية ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيش اللي تحقق له يا أخوانا؟ في دعوات إصلاحية في العالم الإسلامي اليوم لها 100 سنة، وبعضهم له 80 سنة بأسماء مختلفة، وأنا غني أن أذكر هذه الألقاب والأسماء. حاولوا في حركات جهادية، حركات استشهادية، حركات دعوية أن يؤسسوا لدولة إسلامية، ما تمكنوا. ها، ما تمكنوا. ننظر في أساس دعوتهم، ننظر في انطلاقهم، من أين انطلقوا؟ انطلقوا من التقميش. فأنت تسمع رجلا يقول: دعوتنا دعوة إصلاحية سياسية سلفية صوفية. ما تجتمع هذه الأمور مع بعض، ما تجتمع هذه الأمور مع بعض. إيمانية إسلامية، نعم، محمدية باعتبار الاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نعم، هذه هي الدعوة. ولو كنت وحدك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إيش يقول مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس؟ الطائفة من الواحد إلى الألف. يقول مجاهد ابن جبر: الطائفة من الواحد إلى الألف. لو كنت في البلد وحدك ما تدعو غير الله، ما تستغيث بغير الله، ما تحكم غير شرع الله، ما تتعامل بالربويات، ما تنظر إلى الفضائيات، مرب زوجتك وأبنائك تربية إسلامية كما على مراد الله وعلى مراد رسول الله، أنت من الطائفة الناجية والفرقة المنصورة ولو كنت وحيدا. ولا تغتر تقول الدنيا كلها يفعلون هذا، أنا ليش كذا شاذ عنهم يا أخي؟ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ ويأتي النبي يوم القيامة ليس معه أحد. النبي يأتي معه الرجل، والنبي يأتي معه الرجلان، والنبي يأتي معه ثلاثة رجال، ويأتي النبي وليس معه أحد. لازلت تستدل بالكثرة على أن الكثير الحق مع الكثرة؟ وقد قال ربنا تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لازلت تتبع الأكثر؟ ها، كما يفعل الناس اليوم في الحجاج، ينظرون فوق الصفا كيف يفعل الناس، يفعلون مثل ما يفعل الناس، يصعدون على جبل الرحمة، قال اصعد على جبل الرحمة، يسمون الجمار شياطين، قال هذه شياطين، يأخذون تراب من المدينة للتبرك، قال خذ الموت مع الجماعة رحمة. خرافات وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. قال: إلى ما تدعو الناس؟ قال: إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكسر الأصنام وصلة الأرحام. والحديث الثاني أيضا استدلت به على أن النبي كان يدعو إلى التوحيد، حديث ضماد بالضاد والدال، حديث ضماد بن ثعلب في صحيح مسلم، قال: كنت أرقي من الجن فسمعت محمدا عندما فسمعت أهل مكة يقولون: محمد مجنون. إيش يقول أهل مكة؟ كانوا يقولون محمد مجنون. من أولى بربكم بهذا الوصف، هم أو هو؟ هم أولى بهذا الوصف. لكن هذا فيه تسلية للذين يضطهدون ويؤذون في ذات الله، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. بعض الناس يفقد الشخصية الإسلامية ويزيل كل أثر يدل على أنه مسلم حتى لا يقال إنه رجل متشدد. النبي إيش قيل فيه؟ قيل فيه إيه؟ ساحر، كاهن، مجنون. سبحان الله، كانوا قبل البعث إيش يقولون؟ الصادق الأمين، العفيف الحي، هم هكذا يشهدون. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. سمعت أنهم يقولون إنه مجنون، فجئت محمدا، هذا ضماد بن ثعلبة، فقال لمحمد: يا محمد، أنا أرقي وأعالج، فهلم وعالجك. فماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثلاث مرات قالها، ذهل وطار عقل ضماد بن ثعلبة، طار عقله وقلبه، قال: والله لقد سمعت الكهان، وسمعت السحرة، وسمعت الشعراء، والله ما هذا بقول كاهن ولا بقول ساحر ولا بقول شاعر، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. نعيش بين أظهر كثير من الوثنيين في قبائلنا وقرانا وبلداننا، ونأكل ونشرب معهم، ما حتكلف نفسه أن يدعوهم إلى الله؟ ترى ما بين هؤلاء الوثنيين وبين أن يرجعوا إلى الله إلا أن تأتي فتعينه، تعطيه 5 جنيهات أو 5 دولارات، وتربت على كتفيه وتمسح على رأسه وتقول إلى متى تعبد الشجر؟ إلى متى تعبد الحجر؟ إلى متى تعبد البقر؟ هلما أدلك على الله خالق الأرض والسماء وخالق النجوم والكواكب، منه المبتدأ وإليه المنتهى، إلى متى تقول لا إله إلا الله والحياة مادة؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. نكون دعاة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هكذا كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعوة رسول الله السرية بمكة 3 سنين، لاحظ 3 سنين ما جهر رسول الله وإنما أسر. دعوة سرية، ليش كانت الدعوة سرية؟ يحلل علماؤنا وعلماء السير والمغازي هذه الدعوة السرية والبداء بها فيقولون لو أعلن رسول الله وليس ثمة أنصار حوله إيش النتيجة؟ سيقضون عليه وبالتالي يقضون على دعوته، يقضون عليه ويقضون على دعوته. فمما شرح الله به صدر نبينا ولا يبعد أن يكون وحي أن يؤمر النبي في هذه الفترة بالإسرار لا بالجهر. طيب لاحظ الآن، أسر النبي بدعوة الإسلام 3 سنين مع مبدأ الوحي، هل يصلح هذا لبعض الغلاة، بعض الغلاة اليوم الذين يعملون للإسلام في السراديب وفي بطون الأودية في أوساط المجتمعات الإسلامية التي يحكم أهلها بالإسلام لكن فيهم نقص وتقصير، فلا يزال هؤلاء الشباب يعملون في السر وفي باطن الأرض؟ ليش تعملون في باطن الأرض؟ ليش ما تعلنون؟ ليش ما تجهرون؟ ليش ما تصدعون؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى الله سرا أول الدعوة. طيب أنتم فين تعيشون؟ ننظر في هذا المجتمع الذي تعيشون فيه، يوجد جماعات إسلامية، يوجد صفوف إسلامية، نعم يصلون جماعة ولا في منع ولا في قمع لصلاة الجماعة، المنابر يصدع بها بالقرآن نعم وبالسنة نعم، والقرآن يتلى وكتب العلم تتلى. إيش فيه؟ فيه نقوص، نقص. نعم قد يوجد بارات وخمارات وقد يوجد تدخين. هل منعتم من الدعوة إلى الله؟ قالوا لا، ما منعنا من الدعوة إلى الله. إيش؟ لماذا يبايع بعضكم بعضا بالسر؟ ها؟ ولماذا تتصلون اتصالات سرية مع العالم الخارجي؟ هذه هي مصيبة أولئك الفتية الذين يعيشون بكثرة بين أظهرنا، بيعات سرية يستدلون بسرية الدعوة. يا أخي رسول الله ما كان يتمكن من أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتمكن من أن يدعو إلى الله. الواحد في مبدأ الدعوة ما كان يستطيع أن يصلي، يضطهد، يعذب، ما كان يستطيع يقول الله الله. هل تقرن تلك الحالة الجاهلية التي دعا فيها رسول الله بسرية بعيدا عن الأعين والأنظار، هل تقارنها ببلد إسلامي يؤذن فيه الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ويؤذن فيه بخطبة الجمعة؟ لكن أعداء الله تمكنوا من أن يخطفوا بعض أبنائنا وشبابنا بهذه الحجة الواهية، يستدلون ببعض المظاهر غير الإسلامية كوجود بنوك ربوية ووجود أماكن للهو والعبث، فيغرون شبابنا وهم في وسط المجتمع الإسلامي، يقولون لا بد أن تكونوا حزب الله، جند الله، أنتم جند الله. أما هؤلاء الذين يعيشون في وسط المجتمع الإسلامي حكاما ومحكومين فهم شياطين، ثم ترقوا بعد ذلك إلى درجة أنهم يقولون هؤلاء كفار. أول مرة قالوا فجار، ها؟ بعدين قالوا كفار، بعدين قالوا كل من رضي بحكمهم فهم كلهم كفار، ولذلك استباحوا الدماء واستباحوا ذبح المسلمين، ذبح بالسكين، يذبح بعضهم بعضا بالسكين في العراق في بعض البلاد العربية كما تسمعون. ما فعلها ولا اليهود. نعم اليهود عليهم من الله اللعائن المتتالية، يقصفون بالصواريخ ويدمرون، لكن ما سمعنا يهودي يذبح مسلم، لكن سمعنا بالمئات مسلمين يذبحون مسلمين. ما سمعتم هذا؟ ما سمعتم هذا؟ مسلمين يذبحون مسلمين بالسكين. إنا لله وإنا إليه راجعون. ليه؟ قال هؤلاء كفار. ليه كفار؟ قالوا في بنك وفي مرقص وفي مسبح مختلط. إيش معناه؟ معناه أنهم كفار. هذا غلط كبير يا أخي، يا أخي غلط كبير. متى يكون صاحب المرقص هذا كافر؟ إذا قلت له تعال أنت صاحب المركز، أنت الذي يدير هذه الحانة، يقول لك نعم. قل له تعالى السلام عليكم، أنا أريد أن أنصحك نصيحة لله، هل أنت مسلم؟ قال نعم مسلم. ها هذه هويتي، أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تقول له كيف تفتح خمارة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وشاربها وعاصرها والمحمولة إليه عشرة. ها ويقول لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة تدار عليها الخمر. كيف أنت تفتح الخمارة؟ فإذا قال لك لا أبدا أنا مسلم والخمر مباح ليس بحرام وأنت رجل رجعي، إذا نصح ثلاث مرات وأقيمت عليه الحجة وكان وما زال متمسكا باستحلال الخمر، هذا لا حظ له في الإسلام. لماذا؟ لأن علماءنا وفقهاءنا يقولون من نواقض الإسلام أن يستبيح ما حرم الله مع إقامة الحجة والبرهان من غير تأويل. لكن يقول لك والله نعم والله هو حرام حرام حرام، أستغفر الله وأتوب إليه. فمن أين جاء كفره؟ تكفر ليه؟ ليش تكفر خلق الله؟ وجود بنوك ربوية أو تعاملات غير إسلامية لا يبيح لنا أن نكفر المجتمع حكاما أو محكومين. هذا الذي وقع فيه بعض الإخوة المتعجلين هدانا الله وإياهم، نظروا إلى بعض مظاهر للفسق والفجور في المجتمع فنظموا منها عقدا، ثم قالوا هذا يدل على إيه؟ يدل على أنهم يحكمون بغير شرع الله، إذن هم كفار، لأن الله قد قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب أصبر أصبر تريث، قال إيش قبل ذلك؟ من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن شرب الخمر وفتح دار للخمر ها وقال الخمر حرام أستغفر الله، وهو حاكم أكبر رأس في البلد، ها فهذا ينطبق عليه قول الله إيه؟ فأولئك هم الفاسقون، لأن هذا العمل فسق. ومن اغتصم أراضي وعقارات الناس وظلمهم ولم يوفهم حقوقهم مع إقراره بأن هذا الأمر ظلم وأن هذا نوع من الغشم ولكنه يستغفر الله الفينة بعد الفينة، فما نكفره؟ نقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لكن من قال أنا لست مستعدا لأحكم الإسلام في القرن العشرين، فتحكيم الإسلام رجعية وأنا في الهوية عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرزاق وعبد الأول وعبد الأخير، عند ذلك نقول وأقام أهل العلم عليه الحجة أكثر من ثلاث قالوا أقمنا عليه الحجة، نقول ونردد بملء أفواهنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما يأتي هؤلاء المتعجلون يكفرون بالجملة ها ومن ثم يستحلون ويستبيحون دماء المسلمين، فبلا ريب أن هذا ضلال مبين، ضلال مبين ومروق، وأشبه ما يكون بتلك الفرقة التي خرجت في أوساط المسلمين فأراقت دماءهم وأزهقت أرواحهم من غير حسيب ولا رقيب بحجة إن الحكم إلا لله. يرفعون كتاب الله، أعني الخوارج القدامى، يرفعون كتاب الله يقولون إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، كلمة حق أريد بها باطل. إذن لا يصح أن نستدل بدعوة رسول الله في 3 سنين السرية على أننا نعمل أحزاب سرية في الأخاديد. لكن متى تطبق هذه الدعوة السرية؟ في بعض البلاد الشيوعية والاشتراكية الذين ما يطيقون لا إله إلا الله، لكن عندهم مبدأ لا إله والحياة مادة، عندهم مبدأ ها دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، عندهم مبدأ لا حياة في الدين ولا دين في الحياة. وأي واحد يرونه، هذا يوجد بعض طلابنا يقولون إذا رجعنا إلى بلداننا والله ما نستطيع أن نصلي الفجر، لو صلينا الفجر 2 و3 يمسكون بنا ويزجون بنا في السجون. إذن لابد من المرحلة السرية ها هنا، لكن مرحلة سرية لأحزاب غير مرئية وغير علنية بدعوى الحكمة، هذا ما هو حكمة ولكنه خرق وهوج، لكن هؤلاء على شفا جرف وضلال. الآن لا سيما في مثل هذه البلاد التي صانها الله وحفظ عقيدتها من التحريف والتبديل، يستطيع الواحد منا أن يصدع على المنبر ويطرد وراءه طردا ليعلم الناس التوحيد والإيمان والعبادة والمعاملة والأدب والخلق والتربية، تربية القرآن والسنة. فإيش الداعي لأحزاب سرية؟ بربكم قولوا لي، إيش الداعي لأحزاب سرية غير علنية؟ هذا بلا ريب أنه ابتداع في الدين وضلال مبين. وبدأ رسول الله بدعوته السرية، وأول خلق الله آمن وأسلم من هو؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. هذا شرف للنساء، وينبغي أن يساق هذا المثال للنساء، وجزم بهذا الإمام الذهبي. قال أول من آمن وأسلم من خلق الله برسول الله هو خديجة بنت خويلد، إنه شرف للمرأة. أين تبحث عن الحرية، وأين تبحث عن التقدمية، وأين تبحث عن الشفافية، وأين تبحث عن الكرامة؟ والله لن تجد الكرامة ولا الحرية إلا في الإسلام. يدافع عنها زوجها وأبوها وأخوها، يدافع عنها بروحه وبقلبه وصدره، ويذب عن عرضها وهي مصونة عفيفة، ومع هذا يريد الذين يتبعون الشهوات منهن أن يملن ويملن، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تخرج امرأة على كبر من الكباري، تخلع الجلباب، تمسح به الشارع، تقول إلى متى نتبع العميان، إلى متى نتبع العميان، وإلى متى نتجلبب. ونسيت أن المرأة الغربية تتوجع وتئن، تارة ينتهك عرضها، وتارات وتارات يسلب حقها، وإذا بلغت طردت من بيتها، لا احترام لا تقدير لا توقير. ودعك من الجعجعة، فهي جعجعة نعرفها من أخزمي أو أخشني، إنهم يقولون يريدون تحريرها، لكن في الحقيقة يريدون هتك عرضها، ويريدون تسفيلها وتسفيهها. فقولوا لنسائنا عندما ترجعون إلى بيوتكم، قولوا لهن خديجة أول من آمن وأسلم من خلق الله، كما جزم ذلك الإمام الذهبي برسول الله، ما أن دخل وهو مرعوب حتى قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، لأنك صاحب خلق عظيم، خلق عظيم يعين ويغيث ويصل ويتحبب ويتودد، أمين صادق حي عفيف، والله ما يخزى. ولذلك من أراد أن لا يخزى عليه بأخلاق رسول الله، ومن أراد أن يتسبب لنفسه، رجل يا أخي، رجل رجال شريف وعفيف ومحترم ومكرم، يا أخي تحرج نفسك لماذا؟ كيف أحرج نفسي؟ أنا رجل عفيف، تقول لي أحرج نفسي؟ ليش تحرج نفسك مع النساء ومع المعاكسات؟ ليش تحرج نفسك مع الرشاوة والغش والتدليس؟ ليه؟ لماذا؟ يخبرني أحد الإخوة يقول وزرته في السجن في إحدى البلدان، ودخلت، هذا واعظ، واعظ للسجون وداعية في السجون، قال دخلت في السجن فنظرت في وسط المساجين وإذا بهم ملتفين حول فلان وسماه ولا أسمي. قلت له فلان؟ قال نعم فلان، فلان الوجيه والشهير جدا. قلت له ما الذي جاء بك إلى السجن؟ قال سقطة، سقطة النساء، أستغفر الله وأتوب إليه. امرأة من إحدى البلدان، ملكة جمال، ملكت قلبه، اتصالات ثم سفريات ثم بعد ذلك قدوم ثم بعد ذلك فتن، هو الذي أدخلني في هذا السجن. قال وهذا شؤم المعصية وظلمة الفجور، ظلمة المعصية ونكد الفجور. ويخبرني أحد رجال الهيئة في منطقة من المناطق يقول ودخلنا على شقة مفروشة، لا أراكم الله مكروها، مداهمة، مداهمة على شقة مفروشة، أمسك أمسك أمسك، وإذا بي شبابا وموظفين من علية القوم. سبحان الله، أنت من؟ هات البطاقة، هات أنا فلان ابن فلان. قال هذا فلان ابن فلان. واحد منهم شاب يقول ممن قبضنا عليه، شاب وسيم وابن ناس، فقلت له هات الهوية، أخرج الهوية، قال صعقت، قال فلان ابن فلان، وما أن قرأت اسمه في الهوية وإذا به يبكي بكاء الثكلى. قلت له يا ولدي اصبر، لا تبكي، خليك رجال ما تبكي. قال والله أبكي يا شيخ، أبكي من الفضيحة، أنا ولد ناس، لكن هؤلاء الشياطين أكرم الله السامعين أغروني، قالوا لي ترى فيه بنات الليلة، لا تفوت الفرصة على نفسك، بنات من إحدى البلاد العربية شيء. وفعلا قالوا لي هذول الإخوة المداهمين، قالوا لي فعلا رمى كشفنا الستر وجدنا نساء ما أدري من فين جاءوا بهن، ملكات جمال، الواحد ينظر والله نظرة واحدة قد يغمى عليه ويصعق، لكن لا تساعة من دمي، يمسك ويمسك ويقبض ويقبض. وصدق رسول الله كما روى الإمام أحمد والحديث صحيح، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. إذا كنت أردت الكرامة وأردت أن تعان في هذه الحياة كما أعين رسول الله، فاحذر من الفجور والفسوق والعصيان والكفران، لا سيما كفران النعم. ما دمت آكل شارب مستور، وإيش تبغى غير كده؟ وإيش تبغى؟ آكل وشارب ومستور. إذا كنت في نعمة فرعها، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. ما الذي تتميز به الدعوة في مبدئها؟ الدعوة الإسلامية عالمية، انتبه لهذا، ما هي قومية ولا قبلية ولا شعوبية ولا أرضية ولا ترابية ولا طينية، وإنما الدعوة عالمية. والداخلون في الإسلام من هم؟ أبو بكر الصديق تيمي من بني تيم، عثمان بن عفان أموي، الزبير بن العوام من بني أسد، عبد الله بن مسعود من هذيل، عبد الله بن قيس من اليمن من الأشعريين، أبو موسى الأشعري. من أول شرارة ابتدأت بها الدعوة الإسلامية تتبين من أوائل الداخلين أن دعوة الإسلام ليست دعوة تتعلق بمكة ولا بقريش، كما قال ربنا من بعد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنها دعوة الإسلام. وقد أسلم على يدي أبي بكر 5 من المبشرين من 10 بالجنة، منهم عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، 5 من المبشرين 10 بالجنة أسلموا على يدي أبي بكر في تلك الفترة السرية المبكرة. هذا له دلالة دعوية عظيمة، وهي أن أبا بكر الصديق لصديقيته وقوة إيمانه ما آثر أن يصلي وأن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولكنه دعا دعا إلى الله عز في علا حتى دخل خمسة من الأساطين من العشرة المبشرين. ويذكر لنا التاريخ الصحيح مواقف إيمانية تدل على الاعتزاز والافتخار بالإيمان. الإيمان ما يباع ولا يشترى، لأن أحدكم قد يعترض سبيله البيع والشراء في الإيمان، فيقال له أنت ما شاء الله تبغى تتوظف، قال لي والله أنا ما عندي وظيفة، لي 10 سنين كدت أن أموت، ها ما عندي وظيفة، أنا أريد أن أتوظف. فيقول لك إيه، لكن بس خرج الوسخ اللي في وجهك، هذا أخرج الوسخ اللي في وجهك، يعني يريد أن يقول له احلق لحيتك. أنت تصلي؟ قال لي نعم أصلي والله جماعة. قال لا احذر، ما تصلي ولا تقام جماعة هنا في الشركة، إن أردت فلوس، إن أردت الدنيا، هل تبيع وتشتري في دنياك بآخرتك؟ إذن لقد خسرت وضللت ضلالا مبينا. الدين ما يباع ولا يشترى، الدين ما يباع ولا يشترى، العرض ما في تلاعب فيه. ولذلك قلت لكم سابقا 3 ما نقبلها في نسائنا: فساد العقيدة، ترك الصلاة، اللعب بالعرض. لعب بالعرض؟ ما في لعب بالعرض. البنت تقول لا اتركني يا أبتاه، أنا عندي أصحاب من الجيران، ترى كلهم أصحاب مهذبين، ونحن إيش نفعل؟ بس ما نروح إلا نادي من أندية الإنترنت، ها نشرب قهوة ونسكافة وأرجع إن شاء الله بعد ساعة، ما في هذا، ما في شيء. أو أن المرأة تقول لك يا أخي الحجاب الآن ما هو بلازم، والجو والمناخ، المناخ حار جدا ساخن، ما في داعي لتغطية الرأس، ما في داعي لتغطية الوجه، ما في داعي للحجاب. قل لها العفاف إلا العفاف، فلا يدخلن الجنة ديوث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والديوث هو الذي لا يغار على محارمه. سعد بن أبي وقاص مثال قوة الإيمان والثبات، أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان يخفي إسلامه عن أمه، عن أمه أقرب الناس إليه، وعلمت من مصادر موثوقة أن سعد بن أبي وقاص أسلم، فأقسمت بالله أيمانا أنها لن تأكل ولن تشرب حتى يرتد ويخرج عن الإسلام. فإيش فعل سعد بن أبي وقاص؟ الأمر دين، الأمر عقيدة، الأمر إيمان، ما أخذته العاطفة، فقال نكفر، ها وإذا ماتت أمي أرجع أسلم. لا لا لا لا لا، في صحيح البخاري من حديث هرقل أن هرقل سأل أبا سفيان قبل أن يسلم، قال له أتباع محمد، هذا النبي الذي يسمى محمد عندكم، أتباعه أيرتد أحدهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ يرتد أحدهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال لا، وذلك شأن الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، ذلك شأن الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. أما الإيمان على اللسان سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإذا نزلت عليه مصيبة لا صلى ولا صام، قال أظن ما نزلت عليه المصيبة إلا من المطوعة، لو ما كنت متطوعا ولا متدينا أظني سأكون في منجاة وسلامة. الله أكبر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، مع الخيل يا شجرة، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، قال والله أنا كنت أصلي وكنت ألتزم بالسنن الظاهرة، أما وقد فعلها الغلاة فتنطعوا وذبحوا خلق الله، ها بسم الله، لا نمصلي ولا نمتدين. الله، أنت تتدين عشان إيه؟ أناشدك الله، أنت تلتزم بالإسلام من أجل ماذا؟ من أجل فلان عمرو وبكر وزيد، ولا من أجل الله عز في علاه الذي منه المبتدى وإليه المنتهى؟ فماذا قال سعد بن أبي وقاص؟ جاء إلى أمه ودنا منها، فظنت أمه أنه سيقول خلاص يا أمي لا تغضبي علي ولا تزعلي، أنا ما أريد إسلام، كانت تظن هكذا. ولكنه اقترب من أمه وقال يا أمه، يا أمه، والله لو أن لك 100 نفس تخرج نفسا نفسا، والله ما تركت ملة محمد حتى يهلكني الله عز في علاه، أو قال حتى أموت. فاطعمي إن أردت أن تطعمي أو لا تطعمي إن أردت أن لا تطعمي. ونزل من بعد وصاحبهما في الدنيا معروفا حتى وإن كان مشركين نزلت من بعد. لكن الذي أريدها هنا في هذه الفترة المبكرة قوة إيمان سعد بن أبي وقاص، لأن من علامات وإرهاصات تمكن الإيمان من قلب الإنسان أنه ما يعبأ بأحد كائنا من كان، لا بالأقوال ولا بالكلمات ولا بالحركات ولا بالاضطهاد ولا بالتعذيب ولا بالتنكيل ولا بالسخرية ولا بالاستهزاء. لسان حاله ومقاله: وأسير في دنيا سأظل رغم الداء والأعداء مترنما بشريعة السمحاء، أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا بالكفر والإلحاد والجبناء، وأسير في دنيا الهداية هاتفا الله أكبر عزتي وبقائي. وللحديث في دروس السيرة النبوية الزكية لقاء إن شاء الله في الغد، ولعلنا أشرفنا لأن حجاج بيت الله أوشكوا على توديعنا، ونحن نودع هذا المقام بتوديعهم لنا، ونسأل الله أن يبارك للجميع في أعمالهم وأعمارهم ولحظات حياتهم وأوقاتهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا دائما أبدا حتى نلقى علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على الباء صابرا. اللهم اشدد وطأتك على الصهاينة، اللهم عليك بالصهاينة واليهود، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم، اللهم اسدد وطأتك عليهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم اقتلهم بددا، اللهم احصهم عددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم فرق جموعهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين الظالمين، اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين في غزة، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اقبل شهداءهم، اللهم احفظ وصن دماءهم وأعراضهم وأموالهم وأراضيهم، اللهم انصرهم على الأحفاد القردة والخنازير اليهود والصهاين الحاضرين المحاربين للإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، لا تنسوا إخوانكم، لا تنسوا إخوانكم في دعاء القنوت وفي دعاء السجود وفي آخر الليل، فإن هذا أقل ما نتقدم به بين يدي رب العالمين إبراء للذمة. وقد نشر في رسائل عديدة أن مفتي هذه البلاد قد ناشد الأئمة، أئمة المساجد، بالدعاء لإخوانهم والقنوت، والشيء بالشيء يذكر. القنوت، قنوت رسول الله في النوازل، ليس فقط في صلاة الفجر فحسب، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حادثة بئر معونة وحادثة قتل القراء عندما قنت يقنت في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد الركعة الأخيرة عندما يرفع رأسه إيش يقول؟ كمان بعض الناس يخالفون السنة في القنوت، ما يقول اللهم اهديني في من هديت، هذا قنوت الوتر، قنوت الوتر كما عند النسائي من حديث الحسن بن علي: علمني رسول الله أن أقول في قنوت الوتر اللهم اهديني في من هديت. إذن ماذا كان يقول رسول الله في قنوت النوازل؟ سمع الله لمن حمده، اللهم عليك برعل وذكوان، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالصهاينة. هذا هو القنوت المشروع، عليك بهم، دمرهم، أهلكهم، ويدعو للمسلمين، أغث إخواننا المسلمين، هذا هو الدعاء المشروع. فنسأل الله أن ينصر المسلمين هناك نصرا مؤزرا، وأن يهزم أعداء الدين والملة من اليهود والصهاينة ومن أعانهم وناصرهم. طيب، سؤالين أو ثلاثة قبل أن نقوم.